الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. كما قلت لكم هي كلمات يسيرة نستحفز فيها همم بعضنا البعض نحو أمر مهم بهذا الأمر تقوم الأمة، ولا قيام لأمة الإسلام من غفوتها وغفلتها إلا به. كل المحاولات لإعادة سيادة الأمة بدون ما أو بدون هذا الأمر الذي سنذكره محاولات فاشلة. هذا الأمر هو أول مأمور به في هذا القرآن العظيم. هذا الأمر هو أول مأمور به قبل التوحيد، وذلك أن أول كلمة نزلت من هذا القرآن العظيم هي قول الله تعالى: اقرأ. وكان هذا الأمر لنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. اقرأ، يقول: ما أنا بقارئ، أمي لا يقرأ ولا يكتب. اقرأ، ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وليست هذه أول سورة نزلت في القرآن، هذه أول كلمات نزلت من القرآن، ولم تنزل السورة كاملة، ولم تنزل السورة كاملة. فنزل هذا الأمر بالقراءة، نزل هذا البيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فافتتح السورة بالقراءة أو بالأمر بالقراءة الناشئ عن العلم، ثم ذكر سبحانه وتعالى تعليمه عموما وخصوصا، فقال الذي علم بالقلم، فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة وتعليم الناس، ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصا، قال: علم الإنسان ما لم يعلم. وإلا قد خلق الله قبل الإنسان القلم وقال له اكتب، وخلق الملائكة. فالتعليم هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله علم بالقلم يدخل فيه تعليم الملائكة وتعليم الناس، لكنه خص الإنسان بالذكر بالتعليم: علم الإنسان ما لم يعلم. أول مخلوق من البشر من الإنس من؟ آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما أراد الله سبحانه وتعالى إظهار تفضيل وتشريف هذا المخلوق وتفضيله على الملائكة وتمييزه وتفضيله، إنما فضله بالعلم، فضله بالعلم، علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صادقين في إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إحنا أكثر تسبيح وتقديس، هتجيب اللي بيقتلوا أتار الأتلة وسفاك الدماء، يبقى إحنا أفضل. طيب أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أدام أنتم أفضل وأشرف. إذن كان تفضيل آدم بأن علمه سبحانه وتعالى، فقال سبحانك: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم، إلى آخر الآيات. فكان أول ما نزل من القرآن القراءة، وأول تشريف لأول مخلوق كان تشريف بالعلم، وكان أول تكليف كما قلت لكم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، مش تقول أنه لا إله إلا الله، لا، أمر بالعلم، بالعلم تفهم وتعي تتعلم معنى لا إله إلا الله حتى تكون القول بها قول عن يقين وعن اعتقاد وعن علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا على سائل يقول لما كان يأتي أحد يدخل في الإسلام يقول له قل لا إله إلا الله، لأن العرب كانوا يفهمون لغة العرب، يفهمون ما معنى لا إله إلا الله، يفهمون معنى الألوهية، معنى الألوهية ومعنى توحيد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. فكانت مسألة عندهم لا تحتاج إلا إلى ذكر الكلمة فيفهم معناها. أما نحن فنحتاج إلى بيان، نحتاج أناس من أمة التوحيد الآن لا يفهمون معنى لا إله إلا الله على النحو الذي كان يفهمه أبو جهل. فكان أبو جهل يفهم معنى لا إله إلا الله من كان لا يؤمن به. فتجد أمة أو ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم ولا تفهم ما معنى لا إله إلا الله، وقد يتوجه إلى غير الله بالعباد. وكثير العلم، العلم بهذا تنال المنازل عند الله سبحانه وتعالى. يقول رب العزة سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالناس فريقان، أصحاب علم وعميان، وبقدر ما تأخذ من هذا العلم بكتاب الله وسنة نبيه بقدر ما تنزاح هذه الغشاوة وهذا العمى عن بصرك وبصيرتك. فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في أكثر من موضع في القرآن. ورب العزة يبين لأولئك المحبطين والمثبطين لأهل العلم المنشغلين به، يبين لهم أن أهل العلم وغيرهم ليسوا سواء. لأن كثيرا ما نسمع هذه الكلمة هتفضلوا في الجوامع وتتعلموا الطهارة والصلاة والمسلمين بيحصلهم ويحصلهم، هذا تثبيط من جاهل. نقول له قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليسوا سواء. وتحرك الإنسان لخدمة هذا الدين إنما يكون تحرك بعلم، وبدون هذا العلم يكون متخبط، هيبدأ يدور على أي طريقة للإصلاح، وليس إلا ثم طريقة واحدة. رب العزة سبحانه وتعالى لما أراد إظهار شرف نبي الله يوسف عليه السلام أظهر للملك ولأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير. حينئذ وحينئذ فقط قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض، وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته. كان أجمل خلق الله أوطي شطر الحسن وسجد. فلما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه من الأرض. فدل هذا على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة. فكان من صاحب صورة حسية جميلة وجاهل والناس لا تأبه به. وكم من يبتلى بامرأة جميلة حسناء ولكنها خرقاء غبية، فيعلم حينئذ أن هذا الجمال الظاهر ليس هو المقصد الأعظم الذي تهفو إليه النفوس. العلم ثم العلم ثم العلم. بل إن الله سبحانه وتعالى ميز وفرق بين الكلاب بالعلم. فبنو آدم المسلمون منهم يأكلون صيد الكلب المعلم ولا يؤكل صيد الكلب الجائز. خلي بالك لما المسلم لا يأكل ذبائح المشركين ويأكل صيد كلب ولكنه كلب معلم، فالله سبحانه وتعالى جعل صيد الكلب الجاهل ميتا يحرم أكله وأباح صيد الكلب المعلم. هذا من شرف العلم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فلولا مزية العلم والتعليم وشرف العلم والتعليم كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. نبي الله موسى عليه السلام، موسى عليه السلام لما علم أن رجلا عنده من العلم ما ليس عنده ارتحل وسافر وشد الرحال إلى أبعد مكان في ذلك الحين له، مجمع البحرين، روح عند نهاية التقاء البحرين تجد هذا الرجل لم يتأخر ولم يتوالى رغم أن عنده من العلم عظيم أكثر أو أشرف بكثير مما أوتي هذا الرجل سواء كان نبيا أو كان رجلا صالحا، فالصواب أنه كان نبيا. ولكن موسى عليه السلام من الخمسة وللعزم من الرسل، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح لا أضل ولا وأظل مداوما ثابتا على السفر، لا أبرح لا أترك هذا الشيء حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سنين طويلة، وده ليه نسافر سنين طويلة؟ هذا نسافر لما أشوف مين اللي عنده علم وحاجات أنا مش عارف، حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه. فلما لقيه قال أتبعوك على أن تعلمني، راح يتعلم بس. النهارده لو قلنا في درس في الزقازيق الناس هتتوانى وتتكاسل، نه ربع ساعة مع يسر المواصلات، لا هتاخد كتف مكتب ولا تشوي ولا تعمل ولا تضرب خيمة ولا حاجة، عشر دقائق ربع ساعة نصف ساعة تكون في المكان، ورغم هذا يتوانى الناس مع علمك ان في درس يقام في مادة في الشرع وفي الدين اللي تجهله وتتوانى عن ذلك. ده لاننا ما عندناش عارفين مصلحتنا يا اخوان، بل تنفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبق. والله سبحانه وتعالى بين للمؤمنين أن الفرقة المسؤولة عن طلب العلم فرقة من فرق المجاهدين النافرين في سبيل الله. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تكلكم هتخرجوا للجهاد، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لو كان في كل كتيبة وفي كل مجموعة من الخارجين للجهاد نفر من ينفر منهم أيضا سموهم نافرين، فلولا نافر من كل فرقة منهم طائفة فسموهم نافرين أيضا، يعني ما كانش يخرج منهم لصورة جديدة من النفرة في سبيل الله سبحانه وتعالى تكون في صورة طلب العلم. فلولا نافر من كل فرقة منهم طائفة ليه رب؟ قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فتعليم كتائب المجاهدين الشرع والوحي والدين هي من الأهمية بمكان لا تقل بل تزيد على أهمية تعليمهم السلاح وحمل السلاح. نفر مجاهدون مشركون بالله سبحانه وتعالى، نفر مجاهدون لا يجاهدون في سبيل الله، مقاصدهم الأرض والوطن والشرف والعزة، وهو كده وهو جالي التجنيد كده وهو جالي كده، ما عندهمش أي علم بالدين والشرع، فأي نصرة ترجى لهم لو حصلت النصر؟ فلابد يا أخواني، وهذا الكلام علمنا إياه مشايخنا، لما كان الناس ينادون بمساعدة إخواننا في البوسنة والهرسك، مساعدة إخواننا في أفغانستان، مساعدة إخواننا في بلد كذا، الكلام ده مطلوب ساعتها دوت وضع حال، الناس ما عندهاش أكل وشرب ولا لبس، فنبعتهم أكل وشرب ولبس. فكانوا يقولون ينبغي أن يرسل إليهم دعاة وعلماء يعلمونهم الدين، وده أهم من الطعام والشراب. نهاية عدم توفر الطعام والشراب أن تموت الأبدان، لكن أن تموت الأرواح دون أن تعرف شرع الله ودينه، تموت على كفر، تموت على غير الملة، تموت وإلى جهنم، هي دي المصيبة. فينبغي أن تحيا القلوب بالعلم والشرع والوحي والدين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعلم. فأول الطريق إنما هو العلم، ولهذا كان أول مأمور به. الله سبحانه وتعالى ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وعلى أوليائه وعباده بالعلم وبما آتاهم من العلم، فذكر نعمته على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فتشريف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المنزلة كان بتعليمه ما لم يكن يعلم من الكتاب والحكمة القرآن والسنة. وقال في يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال في كليمه موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال في حق المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال في حق داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال في حق الخضر صاحب موسى وفتاه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ويذكر نعمته على داود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأوتي داود الحكمة والعلم وأوتي سليمان الحكمة والعلم، وإن كان الله قد فهم هذه المسألة لسليمان ما لا يفهمه لداود. المقصود يا أخواني إن لما يذكر الله سبحانه وتعالى منته وفضله على أشرف الخلق بيذكر الإيه؟ العلم. عايز يحصل لك من الشرف عند الله، يحصل لك من المكانة عند الله ما لا يحصل لأحد من الخلق، فعليك بالعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله سبحانه وتعالى استشهد بالعلماء، رب العالمين سبحانه وتعالى الجواب نعم، واستشهدهم على إيه؟ على أعظم ما يستشهد عليه التوحيد، أنه لا إله إلا هو. قال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أي شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد العلماء دون سائر البشر. مين يشهد عنه لا اله الا الله؟ قال العلماء الملائكه والعلماء بعد شهاده الله سبحانه وتعالى. واقترنت شهادتهم بشهادته، واقترنت شهادتهم بشهاده الملائكه. وهذا في ضمن تزكيتهم وتعديلهم، فان الله لا يستشهد من خلقه الا العدول. اهل الحديث يقول لك فلان عدل، ها؟ فالله سبحانه وتعالى لما يستشهد يطلب شهادة أحد على أعظم ما يستشهد عليه، إنما يستشهد العدول من الناس. فكأن هذه الآية فيها تعديل العلماء، عايز واحد عدل وثقة يبقى عليك بالعلماء، بل استشهده على أجل مشهود وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وإنما يستشهد على الأمر العظيم بأكابر الخلق وساداتهم. عاوز حاجه تافهه كلام خاص، اي واحد يشهد، لكن يكون حاجه ليها مكانتها يبقى لازم يشوف حد ايه كبير في القوم. فهذا كله فيه بيان منزله هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يستشهد بهم على ان ما نزل من عنده سبحانه وتعالى هو الحق. قال ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. يعني كفاية عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، كفاية انت كل دول معترضين، كفاية عندك ان اولو العلم ها يشهدون ان ما جئت به هو الحق، كأن الباقي لا يساوي شيء، لا تبالي بهم بالا. يقول الله سبحانه وتعالى شهادة لأهل العلم في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل سبحانه وتعالى، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. كفاية لتعلموا الكتاب وآمنوا به، هم ذو الكفاية، فلا تكونن من الممتلين. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الله سبحانه وتعالى يستشهد بالعلماء وأهل العلم يوم القيامة على بطلان قول الكافرين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. دي كلها بيان منزلة العلماء، هم اللي قولهم معتبر عند الله في الشهادة لله بأنه هو الله، والشهادة للقرآن بأنه نزل الحق، والشهادة للساعة بأنها حق. وبالتالي كثير من الضعفاء ينظرون إلى خبث، ينظرون إلى هشيم، ينظرون إلى كثرة لا علم له، وإلى أقوالهم وأراجفهم، ونسوا أنه لا يستشهد إلا بالعدول، وإن هذه العدالة التامة لا تكون إلا لأهل العلم والعلماء. فكان ينبغي أن يلتفوا حولهم ويأخذوا منهم وينتهلوا من حيث نهل. هذه كلها معاني مهمة جدا يا أخواني. وأعداء الإسلام والجهلاء من المسلمين والمنشغلين بالأفكار ينشغلون عن النور عن الوحي. كان مثل بيضربه أخونا الدكتور أحمد، بيقول اللي ياخدك بعيد عن القرآن والسنة ويقنعك بالظبط كأنه بياخدك بعيد عن النور كده ورايك بيك في حتة ضلمة ويقول لك تعالى أنا هقول لك الطريق منين، ده عايز يضلك، عايز يبعدك عن النور الذي جاء من السماء، عايز يبعدك عن الوحي والقرآن والسنة اللي اهتدى به الأمم وسادت به الدولة من قبل. العلم والمسألة يا أخوانا سهلة إن احنا نقول درس عن العلم، وسهلة إن احنا وإحنا قاعدين دلوقتي كلنا عايزين نطلب العلم، لكن المشكلة مين الصادق اللي هياخد خطوات جادة في طلب العلم ومين اللي هو مجرد اماني؟ ما كلنا عايزين نحفظ القران، وكلنا عايزين نتعلم السنه، ونتعلم مسائل الفقه والاعتقاد وتفسير ايات القران ومعاني احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نفسنا بقى علماء ودعاة. هذه اماني، لكن مين اللي يجعل هذه الاماني حقائق؟ هؤلاء هم القوم الذين يستشهد بهم الله، يستشهد بهم الله سبحانه وتعالى، مش بيستشهد بالمغرورين المتمنيين وفقط. دولت ما لهمش اعتبار، دولت جزاهم الله خيرا على هذا الشعور الطيب، لكن ما بيقومش بهم امر ولا تقوم بهم امه. ناس طيبين كده وخلاص، ناس طيبين والله، بيحبوا الاخوه بيحبوا العلم. طب فين العلم؟ فين الطلب؟ فين السعي؟ فين الحفظ؟ فين العمل؟ فين الدعوه اليه؟ ما تلاقيش. هذا هو المهم يا اخوان، هذا العلم. رب العزه سبحانه وتعالى لما بينزل القران لا يفهم عن الله الا من تعلم. الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. العالمون. اخبر الله سبحانه وتعالى ان خلق السماوات والارض كان لاجل ذلك، فقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم. ليه؟ لتعلموا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله سبحانه وتعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن قتيبة: والجمهور على أن الحكمة هي إصابة الحق العلم به والعمل، وهي العلم النافع والعمل الصالح. العزيز دلوقتي قلنا طبعا كلام كبير جدا وكثير جدا في فضل العلم وأهمية العلم، وإزاي هو اللي به قيام الأمة وقيام الدولة من قبل ومن بعد، ولا سبيل إلا هو. وعلشان كده أذكر كلمة طيبة للشيخ الألباني رحمه الله، لما كان إخواننا بيسألوه في انتخابات الجزائر، ولما قام إخواننا في الجزائر لإقامة الدولة، سألهم سؤال بسيط وسهل: عندكم مين من العلماء؟ قالوا له: فلان وفلان وفلان وفلان. قال لهم: لا يكفوا لإقامة دولة. هتحصل فتن أدام ما فيش علماء من وراء ذلك. فالكلام ده مهم جدا يا اخوان. فتعلم العلم هو السبيل. لا اقول العلم النظري الذي يقف صاحبه عند تعلمه وفقط، بل العلم المقترن بالعمل، دي مساله ثانيه ونقطه ثانيه، وانما تكون بعد الاولى التي هي التعلم. لكن عشان اقول لك كن قواما بالله، كن صواما، كن كذا كن كذا، وانت اصلا مش عارف فقه العباده ولا فقه الصلاه ولا فقه الصيام، هتبتدع. فالعمل بدون علم بيوقع الإنسان في البدع الكثيرة جدا. ده العمل مش فقط في العبادات، في العبادات والمعاملات والأمور التي تقوم بها الدولة، دولة الإسلام. فتحرك نحو أي عمل بحماس شبابي فقط بدون علم، هيتولد منه بدع ونزاعات ومخالفات وأشياء لا يحبها الله ويرضاه وصاحب ولا يرضاه وصاحبه يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء. فلازم تعرف الأول وتتعلم الأول ربك بيحب إيه، ما هي مرادات الله منه، وهذا لا يكون إلا بالعلم. لا أريد أن أطيل عليكم، فأنا أكثر منكم جوعا ولا جوعا؟ لسه الرز ما استواش. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله، وبالمناسبة ابن القيم له كتاب اسمه مفتاح دار السعادة، هذا الكتاب فيه فصل طويل جدا في فضل العلم، سماه العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العلم العبد توقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه. الفصل مسميه هو كده. والكلام اللي انا قلته اليوم كله ولو قلت المره الجايه تكمله عن العلم هيبقى برضك من نفس الكتاب، مجرد ان اختصرت كلمات الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه. فيقول رحمه الله في هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى سمى الحجه العلميه سلطانا. يقول ابن عباس يستشهد بقول ابن عباس رضي الله عنه: كل سلطان في القران فهو حجه. حجه ايه؟ علميه. قل هاتوا برهانكم. هو السلطان كده، هاتوا الحجه العلميه القويه عما تقولون. قالوا: اتخذ الله ولد سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض. ان عندكم من سلطان بهذا، اي ما عندكم من دليل علمي ولا حجه علميه على هذا، لا عندكم حجه علميه تثبت ما قلتم، ان هو الا قول بلا علم. اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ اذا كان مطلوب منكم تتكلموا بايه؟ بعلم. وقال تعالى: ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، يعني ما انزل بها حجه ولا برهان، هي من تلقاء انفسكم بجهل بغير علم. وقال تعالى: ام لكم سلطان مبين فاتوا بايه؟ بكتابكم. الواحد انا اقول مثلا ام لكم سلطان مبين، يفتكر سلطان هو سلطان القوه، ها؟ لا، انما هو سلطان الايه؟ العلم. قال: وقال الله سبحانه وتعالى: ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. يقول رحمه الله: يعني فاتوا بحجه واضحه ان كنتم صادقين. والمقصود لسه الكلام لابن القيم رحمه الله، ان الله سبحانه وتعالى سمى علم الحجه سلطانا لانها توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلين، بل سلطان العلم اعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجه ما لا ينقادون لليد. ممكن يبقى عليك سلطان، سلطان قوه، افعل وافعل وافعل بالقوه، وسلطان اخر بعيد ليس على بلدك، عالم من العلماء في دوله بعيده جدا عنك، ويقول كلمه عليها حجه وعليها دليل، يقود قلوب الخلق جميعا الى فعلها، وان عظمت قوه سلطان يد ويخالفون ويتعرضون للقتل وازهاق النفس. يبقى هو اللي كان اكثر تاثيرا في البشر والنفوس، سلطان العلم ولا سلطان القوه؟ هو ده كلام ابن القيم. قال: بل سلطان العلم اعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجه ما لا ينقادون لليد. والكلام ده مهم وان كان يستعمله البعض في غير موضعه. مهم ايه؟ مهم جدا يا اخي الكريم ان يكون لك سلطان على زوجك وعلى ولدك وعلى من تحت ولايتك. السلطان ده نوعين، سلطان بحكم انك انت رب الاسره وانت اللي بتنفق وانت اللي بتامر وانت اللي بتنهى، سلطان اخر بالعلم والحجه. الزوج الناجح والاب الناجح، الزوج الموفق والاب الموفق اللي عنده سلطان علم، وهو دوت اللي هيسوس ويقود هذه الاسره كأنموذج صغير وخليه من خلايا هذه الامه، هيقودها الى المراد بالرفق الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقع ابنك في الخطا او تقع زوجك في الخطا، الرد السريع القهر والكف والمنع والتقويم ده مطلوب، لكن في مراحل قبله، قبل سلطان القوة هذا من سلطان العلم، من سلطان العلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل قبل أن يغزو أي قوم، ما بيخشش يغزو أي قوم غير لما يرسل عليهم رسل كثير عشان سلطان الايه؟ العلم والحجة والبيان. نفس الكلام يا إخواني، لازم يكون لك كأب وكزوج وعلى من وليت عليه، لو استاذ في فصل او مدير على المدرسه او رئيس في مصلحه اي مكان، وكل منا له سلطان على جزء من ملكوت الله سبحانه وتعالى. ينبغي ان يكون عندك الحجه والعلم بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيفيه اتصال هذا بالحكمه والموعظه الحسنه. ده فرض عين على كل احد فيما ولي. فمطلوب مني ان يكون عندي من العلم والحكمه ما ابلغ به ولدي المراد، وما ابلغ به زوجي المراد، وما ابلغ به رعيتي المراد، عشان بعد كده ياتي الحديد هو سلطان القوه في الموضع الذي يحتاج الحديد. يبقى كل المركب سار في اتجاه صحيح، لكن نشز شيء لا بد ان ينبتر وان ينقطع بسلطان القوه، حينئذ وحينئذ فقط. فسلطان العلم اعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجه ما لا ينقادون لليد، فان الحجه تنقاد لها القلوب، واما اليد فانما ينقاد لها البدن. فالحجه تاسر القلب وتقود وتذل المخالف، وان اظهر العناد والمكابره فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانه. حتى لو رفع مناخيره في السماء وآوح وجادل ورد عليه، لكن من جوه قلبه ذليل. ليه؟ للحجة بداخله، يوقن بها تماما ويؤمن تماما بصحة ما تقول. فمن يقول في الكلام ابن القيم رحمه الله يذل لها القلب، يقول لك وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها. سلطان الايه؟ سلطان الحجة العلمية. بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يسوس أو يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوه. إذا ما كانش معه علم وسلطان علم بيبقى عامل زي سلطان السباع والأسود، قدرة بلا علم ولا رحمة، بخلاف سلطان الحجة فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة. ومن لم يكن له اقتدار في علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانه، وإما لقهر سلطان اليد والسيف له، وإلا فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له. ورب العزة لما بتقلب في القرآن، لما بيصف أهل الشقاء بعدم العلم يشبههم تارة بالأنعام وتارة بالحمار كالحمار يحمل أسفار، وتارة جعلهم أضل من الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، وتارة يجعلهم شر الدواب، إن شر الدواب عند الله، وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء، وتارة أنهم في ظلمات الجهل والضلال، وتارة على قلوبهم أكن، وفي آذانهم وقر، على أبصارهم غشاوة. هذا كله يدل على قبح الجهل، قبح الجهل. ولو ذهبت تتقصى ما يوجد بين الناس، بل أقول بين الملتزمين، من مشاكل أو خلافات، أو في الأسر من مشاكل وخلافات، ستجد أن منبع ذلك كله الجهل. ومجرد ما بيظهر العلم في المسألة، قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بينحل أكثر من 90-95% من المشكلة، ولا يبقى إلى المعاندين المكابرين. وبعد أن ظهرت أهمية العلم بما ذكرناه من الآيات من كتاب الله عز وجل، ولم نتعرض إلى الأحاديث النبوية، فهذه كلها دروس كثيرة، فقد ألف مصنفات. يا ابن عبد البر رحمه الله ألف مجلدين في فضل العلم وشرف أهله، ذات الأحاديث والأثار والآيات. وابن القيم في هذا السفر الذي ذكرته لكم وغير من أهل العلم لأهمية الأمر، وتلاقي كتاب الترغيب والترهيب في بلاد الصالحين، كتب القيمة تبدأ بالنية وتثني بالعلم. المراد من هذه الدروس ومن هذه الكلمة القصيرة اليوم أمور أرجو أن احنا ننفذها جميعا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أولا أن يكون لنا دعوة خاصة دبر الصلوات وفي الأوقات المرجوة الإجابة أن يزيدنا الله علما نافعا. والله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا العلم، فقال تعالى وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. يبقى ده أول مطلوب عشان يبقى الأمر مننا من أهمية المكان، لأن الأمر اللي بتهتم إنك تدعو به وتواظب على الدعوة هيكون على بالك باستمرار ومش هتنساه. لأن إحنا آفتنا إحنا الدرس تلو الدرس بننسى اللي قبله وننسى اللي قبله وما بننفذش حاجة إلا اليسير والقليل وإلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يبقى يكون لك دعوة دائمة تسأل الله سبحانه وتعالى فيها علما نافعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورب زدنا علما، وهكذا. الأمر الثاني هو أن تسلك سبيلا لذلك العلم. والعلم يا إخوانا ليس له سبيل إلا العلماء أحياء وأموات، ملوش طريق تاني. العلم بالتعلم، والتعلم إنما يكون من أهله. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، اسألوهم وارجعوا إليه. فالخطوة الثانية هي أن نسلك سبيلا إلى هؤلاء العلماء. الأمر الثالث هنتعلم إيه؟ ده برضك موضوع طويل، لكن أنا عايز أدي بس خيط لي الآن لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح به على قلوب فتكون سبيلا له إلى الهدى. في علم يا أخوانا واجب فرض ما ينفعش تتعلموش. ما ينفعش مسلم ما يعرفش كتاب الطهارة، ما ينفعش مسلم ما يعرفش باب الصلاة، ما ينفعش مسلم ما يعرفش باب الصيام، ما ينفعش مسلم ما يعرفش باب الزكاة وباب الحج إن كان مستطيع للحج، ما ينفعش. ما ينفعش مسلم ما قرأش يعني إيه فقه التعامل مع الوالدين، إيه الأصل في التعامل معاهم وكيف يكون البر وكيف يكون خفض الجناح. دي أمور منوطة بكل مسلم، وانت عاصي في تركه وجهلك أقبح شيء في هذا الموضوع. فلازم تتعلم إيه بر الوالدين. أنا محق في الأمر ده ولا مش بدماغي؟ الرجل خرج للجهاد في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم ارجع فيهما فجاهد، ما كانش عارف فقه المسألة. ده فقه محتاج يعرف، ففقه باب الجهاد لك ما فقهش باب بر الوالدين والتعامل معاه، ما يعرفش ان ده مقدم على الجهاد النافل. فالمسألة محتاجة الى تعلم في هذه الابواب، ده اللي بنسميه فرض عين. فدي ابواب لازم يتعلمها الكل. والدورة اللي كانت معمولة في الصيف لخدنا فيها فقه الطهارة، جزء من فقه الصلاة. المقصود منها يا إخواننا هو أن يبقى عندنا القاعدة التي لا يجوز أن يتخلف عنها أحد، الفرائض اللي لازم يتعلمها كل واحد. ففي فرائض لازم الكل يتعلمها، ودي وظيفتنا في الدروس. يعني مثلا إحنا بدأنا في الطهارة والصلاة وخلصنا الصيام قبل رمضان، المفروض بإذن الله تعالى نبدأ في الزكاة ثم في الحج. ما ينفعش تتخلف عنها وأنت جاهل به، ما ينفعش، لا يجوز التخلف عنها وأنت جاهل به. كان عندك علم بها وبتطبقها خلاص، لكن لو جاهل بها لازم تحضر وتتعلم. ده فرض عين، وده كل واحد، ما فيش حاجة اسمها بقى إخوة وعوام وناس، كل المسلمين، كل اللي اسمه مسلم لازم يتعلم الحاجات دي. فرض عين عليه، حرام علينا يتعلمهاش. ما ينفعش مسلم يجي يقول انا ما بعرفش اصلي ازاي، وما اعرفش اذا سهيت في الصلاه يعني ايه سجدة سهو. ما ينفعش، ما بتصلي ازاي؟ والسهو حاصل، حصل لخير البريه محمد صلى الله عليه وسلم. طب نحصل لك سهو هتعمل ايه؟ وعشان بتجي الناس تتخبط، واكثر الاسئله اللي بتاتي في الصلاه عمود الدين اليوم اكثر من فتوى والله. صلينا مش عارف العصر وحصل كذا كذا، طب وعملتوا ايه؟ عدنا الصبر. هو ما عندهمش فقه، هو لعب. هو في حاجه اسمها تدخل كده على الملك وتخرج تقولها بدخل عليك تاني من الاول؟ ما ينفعش. خروج من الصلاه ده امر مش سهل ابدا، مش بتاخد تشبيه بشري، فكيف بملك الملوك سبحانه؟ فاش تدخل بيت الملك مهلهل مقطع بدون ادب وبتشوح وتعمل تقول معلش اصل انا غلبت طب ما اخرج وادخل تاني مؤدب. ما ينفعش يا اخوان الدخول كون رب العزه سبحانه وتعالى اتاحه لكل احد ان يدخل عليه بالصلاه بالتكبير لا يعني ابدا انك تخرج براحتك، انما تحليلها يكون بتسليم شرعي كما امر الملك سبحانه وتعالى. يقول لك عيد ما الصلاه الاول، طب هو ده الحل؟ والتانيين في مسجد اخر صلوا مش عارف الظهر وغلطنا في ايه، وصل الامام عمل كذا وما عندوش فقه وما عندوش علم ولا المأمومين عندهم علم. طب عملتوا ايه؟ عملنا فريق عمل كذا وفريق عمل كذا وكلاهما مخطئ، وكل سؤالهم طب يعني كده الصلاه صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه ومش صحيحه لازم نتعلم يا اخوان. فاذا كان في ابواب الصلاه لا نفقه كيف نقيمها؟ فعندنا حد ادنى ده الكل هيتعلم، وده موجود في الدروس العامه اللي بتتعمل يوم الاحد هنا ويوم الاربع وفي غيرها من البلدان. احنا عايزين بقى الخطوه الثالثه، يبقى الخطوه الاولى الدعاء، الثانيه ان احنا نتعلم الحد الادنى هي الفرائض المنوطه بنا، وكل ما تعرف ان لله امر متعلق بيك لازم تسال عنه وعن تفصيله. الامر الثالث عايزين من الحاضرين وخاصه من كانوا حريصين على الدورة، لأن حرصهم على الدورة الصيفية وحرصهم على أن يتعلموا العلم فيها وأنهم يمتحنوا وينجحوا، ده دليل على أنهم عندهم حرص على هذا الأمر هم أو غيرهم، عشان ما بقاش ضيقنا الباب. اللي يرى نفسه يريد النبوغ في باب من هذه الأبواب، يعني خلاص أنا أتعلم الحد الأدنى المطلوب مني في العبادات وفي المعاملات وفي القرآن المطلوب مني الفاتحة في الحد الأدنى، ما ينفعش واحد ما يقيمش الفاتحة، لازم كلنا نبقى اساتذه في تجويد الفاتحه، لان كلنا مطلوب مننا في كل ركعه ركن من اركان الركعه ده هي قراءه الفاتحه قراءه صحيحه، فاهمين ازاي؟ فلازم تبقى انت شيخ المشايخ وشيخ القراء في الفاتحه، ما ينفعش يبقى عندك اخطاء في الفاتحه تروح تقعد بين يدي كده عالم مجود تقول له علمني الفاتحه، بس انا مش جاي اقرا القران، جاي اقرا عليك الفاتحه، ما تسيبنيش الفاتحه هفوا، ما فيش لا لحن لا خفي ولا جلي، الفاتحة تبقى صح، حاجة تتقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى، مش تقربها نظيفة صحيحة. فده حد أدنى تعلم الفاتحة، لكن واحد تاني لا أنا عايز أتعلم تجويد على الإطلاق مش تجويد الفاتحة بس، فعايزين مجموعة تكون نابغة في التجويد. لما نعوز أي مسألة مسائل التجويد أو نروح للشيخ محمد، نروح للأخ حسين، نروح للأخ علي، وعايزين مجموعة أخرى لما نعوز معنى كلمة في كتاب الله، ما ينفعش لما نصلي في هذا الحشد الهائل معتكفين، يعني خلاصة الناس نحسبهم كذلك، ونقرأ القرآن وما فيش واحد من اللي واقفين كلهم يعرف معنى هذه الآية، على الأقل يكون في واحد مننا أو اثنين على الأقل نقدر نرجع لهم نقول لهم إيه معنى الآية اللي قالها الإمام دي، لكن أدلني واقف ثلاث أربع ساعات وثلاث تربع القرآن اللي تولي أنا مش فاهم معناه، طب عايز افهم الايه دي، عايز افهم دي، عايز افهم دي، لازم يكون في نابغين في هذا المجال. فعايزين فريق اخر من الحاضرين او ممن ستبلغونه يكون همهم باب التفسير. اذا عايزين نقولوا احنا ماشي هناخد حد الادنى معاكم وكل حاجه، لكن احنا لينا خط لوحدنا كده، احنا المجموعه ديت ابعتونا العلماء التفسير، يطلع بقى العالم ده في القاهره، يطلع في الزقازيق، يطلع في اسكندريه، يطلع في الصعيد، هو بيدور. رحل موسى عليه السلام الى مجمع البحرين والصحابه كانوا بيرحلوا في طلب حديث واحد، ده الكلام ده لو كنا صادقين فعلا احنا عايزين نرفع لهذه الامه. فريق اخر انا بتاع الحديث، انا حطوني امسك كده البخاري حديث حديث وافهم معناه وادخل على مسلم وادخل على اللي بعده وادخل على اللي بعده، طائفه تنفر وينفر من هذا المسجد طائفه لدراسه الحديث وعلم الحديث، طائفه من هذا المسجد المبارك تنفر لتعلم الفقه، طائفة تنفر لتعلم الاعتقاد، طائفة تنفر لتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف الكلام ده كله ازاي يكون بالحكمة، الحكمة دي اللي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكمة اللي احنا مأمورين بيها لما نتعلم القرآن والسنة والأحاديث والكلام ده كله هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده الإمام ابن القيم رحمه الله لما عمل كتاب زاد المعاد تختار هو كتاب سيرة ولا كتاب فقه، هو كان عامله كتاب سيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انه بدا بحياه النبي صلى الله عليه وسلم ومرضعه النبي والادوات اللي كان بيستعملها النبي، لا نفسه خلاه كتاب فقه، ده كتاب فقه مش كتاب سير. ولما بتقرا المصنفات كانوا مصنفين في كتب الفقه. ليه؟ لان صياغه هذا الفقه وهذا القران وهذه السنه بالحكمه للخلق ازاي يكون دي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فريق اخر يقول لنا ازاي نتصرف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ارجو ان اكون اول واحد فيكم مع طائفه من الخلق الموجودين، ربنا يبارك فيكم جميعا، كل واحد يفكر في الموضوع ده كويس ويجي كده لمجلس الاداره يقول انا عايز حطوني في باب التفسير، عشان بعد كده يبقى القى التبعه على هذا المجلس. انتوا ما ادتونيش حته ليه؟ انا فقير وضعيف ومش عارف حد من العلماء، انتوا مجلس اداره فاهمين الكلام ده كله، تعالوا العالم فلان الفلاني ده بتاع تفسير، روح انت يلا ادرس معاه تفسير. مجموعه دي من العلماء من الاخوه يدرسوا تفسير، خمسه سته سبعه. والكلام ده ما يكونش يا اخوانا غير لما يكون بناخد شهاده، شهاده نتعين بيها وناخد قرشين في الدنيا، احنا بنعمله لله. فلازم النظام في تعلم هذا العلم وفي طلبه يكون هم عندنا وغايه مقصوده ومراده اكثر من حرص الاخرين على حصول شهاده انه طلع من اصول دين ولا من شريعه ولا من غيره. ده دين، دين الذي رفع الله سبحانه وتعالى به هذه الامه. فارجو ان يكون هذه الكلمات قبل الطعام يكون خير زاد، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، وحصول هذا انما يكون بتعلم القران والسنه. فعايزين طائفه من الناس تتعلم التفسير، طائفه تتعلم الحديث، طائفه تتعلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها لنا، طائفه تتعلم الاعتقاد. لكن عشان نبقى بس عمالين نحضر درس الاحد او درس الاربعاء لاقوام ليهم مشاغلهم ويقولوا كلمتين ونسمعهم ونمشي، ما ينفعش. احنا عايزين يكون الدين كله كده ها موجود، لما نعوز نشرب من اي نبع نلاقي. يبقى مجموعه الاخوه دول معروف لما نعوز اي حاجه في التفسير يسالوا فلان وفلان وفلان وفلان، زي ما كانوا بيعوزوا حاجه في التفسير يقولوا اسالوا ابن عباس، يعوزوا حاجه في الفقه يسالوا معاذ بن جبل. معروف ده ضلع في العلماء بفقه الشريعه، ده معروف في التفسير والتاويل داعي للنبي صلى الله عليه وسلم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يعلمنا كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.